بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في قسم الفرائض. نعم. فصل الجدات. بالدرس الماضي أخذنا الجد مع الإخوة، الآن نبحث الجدات، كيف ترث الجدات. وقد سبق ذكر الجدة الصحيحة من الفاسدة. الجدة الصحيحة التي ليس بينها وبين الميت جد فاسد، والجدة الفاسدة هي التي بينها وبين الميت جد فاسد. وميراثها عند الانفراد والاجتماع وأحكام الحجب بين الجدات. وهذا الفصل لبيان مراتب الجدات ومعرفتها. وليعلم أن الجدات على مراتب. الأولى جدتا الميت، الأم أبيه وأم أمه، وهما أم أمه وأم أبيه، وهما وارثتان. الثانية أربع جدات، جدتا أبيه. يعني يطلع طبق لفوق، يعني كانت انتيش بيصيروا أربعة. ليه؟ صار عنا من جهة الأب جدتان، أم أبي الأب وأم أم الأب، ومن جهة الأم كمان جدتان، أم أم الأم وأم أبي الأم. جدتا أبيه وجدتا أمه. فجدتا أبيه أم أبي أبيه وأم أم أبيه، وهما صحيحتان وارثتان. وجدتا أمه أم أم أمه، وهي أيضا صحيحة. وأم أبي أمه، وهي فاسدة. ليه؟ لأنه تخلل في يعني في طريق الوصول إلى الميت أبي الأم، أبو الأم صار فاسدا فتفسد أمه التي من بعده. والكل وارثات إلا الأخيرة لأنها فاسدة، فإنه دخل في نسبتها أب بين أمين. الثالثة ثمان جدات. نطلع طبقة لفوق، إذن أول طبقة عندنا جدتان، في الطبقة الثانية بيصيروا قديش؟ أربعة. في الطبقة الثالثة قديش بيصيروا؟ ثمانية. جدتا أبي أبيه وهما أم أبي أبي أبيه وأم أم أبي أبيه، وهما وارثتان. نعم. وجدتا أم أبيه وهما أم أم أم أبيه وهي وارثة، وأم أبي أم أبيه وهي ساقطة. وجدتا أبي أمه وهما أم أم أبي أمه وأم أبي أبي أمه وهما ساقطتان. وجدتا أم أمه وهما أم أم أم أمه وهي وارثة، وأم أبي أم أمه وهي ساقطة. فإن كان لكل واحدة منهن جدتان يصيرن 16، وهي المرتبة الرابعة. وإن كان لكل واحدة من 16 جدتان يصيرن 32، يصيرن 32، وهكذا إلى ما لا يتناهى. والجدات الثابتات على ضربين، متحاذيات متساويات في الدرجة ومتفاوتات. يعني بين وبين الميت درجتان متحاذيات. لا، هذه الجدة في بين وبين الميت درجتان، والجدة الثانية في ثلاث درجات، إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى. فطريق معرفة المتحاذيات الوارثات أن يلفظ بعددهن أمهات، ثم تبدل الأم الأخيرة أبا في كل مرة إلى أن لا تبقى إلا أم واحدة. وتصور ذلك في 5 جدات متحاذيات وقس عليه، فنقول مات عن شوفوا إخوانا الآن شلون بدنا نرتب الأمر هذا. جد في الطبقة الخامسة، جد في الطبقة الخامسة. هلأ تذكر أول واحدة بتقول كلمة أم ست مرات، أم أم أم أم أم أم، هاي أول واحدة. الثانية آخر أم أنت صوية أب، أم أم أم أم أم أب. الثالثة بتغير آخر تنتين، ثم آخر ثلاثة، ثم آخر أربعة، ثم آخر خمسة، وهكذا بتكون جبت كل الصور. نعم نفس الشيء. مات عن أمي أمي أمي أمي أم، وأمي أمي أمي أمي أب، وأمي أمي أمي أبي أب. لاحظوا غير أخذ تنتين غيرون. وأمي أمي أبي أبي أب، وأمي أبي أبي أبي أب. هلا دو كله وارثات. بهالطريقة هاي استطعنا أخواننا أن نعرف عدد الجدات الوارثات وأن نعرف غير الوارثات أيضا. وأما المتفاوتات في الدرجة فالقربة تحجب البعد على ما مر في الحجم. نعم. ولو سئلت عن عدد جدات وارثات كم بإزائهن ساقطات، فخذ عدد المسؤول عنه بيمينك ثم انقص منه اثنتين وخذهما بيسارك، ثم ضعف ما في يسارك بعدد ما في يمينك، فما بلغ فطرح المسؤول منه، فما بقي فهي ساقطة. مثاله: سئلت عن أربع جدات خذها بيمينك ثم انقص من اثنين وخذهما بيسارك، ثم ضعف ما في يسارك بعدد ما في يمينك تكن ثمانية، اطرح منه عدد المسؤول وهو أربعة تبقى أربعة فهي ساقطة. ولو سئلت عن ثلاثة خذها بيمينك ثم انقص منه اثنين وخذهما بيسارك، ثم ضعف ما في يسارك بعدد ما بقي في يمينك تكن أربعة، اطرح منه عدد المسؤول وهو ثلاثة بقي واحدة ساقطة. وليعلم أنه لا يتصور الجدة الوارثة من قبل الأم إلا واحدة، لأن الصحيحات منهن ألا يدخل بين أمين أب، وكانت الوارثة أم الأم وإن علت. والقربة تحجب البعد، فلا ترث إلا جدة واحدة كما ذكرنا في الجد. وأما الأبويات فيتصور أن يرث الكثير منهن على ما صورت لك، ولا يرث مع الأب إلا جدة واحدة من قبل الأم. ولا يرث مع الأب إلا جدة واحدة، إذ هي من جهة الأم، لأن الأبويات يحجبن به. ولا يرث مع الجد إلا جدتان، إحداهما من قبل الأم والثانية أم الأب. ولا يرث مع أبي الجد إلا ثلاث، إحداهن من قبل الأم والثانية أم أم الأب والثالثة أم أبي الأب. وعلى هذا كلما زاد في درجة الأجداد زاد في درجة الجدات وارثة، والله أعلم. يعني عندما نعرف هذه القواعد أيها الإخوة يسهل علينا فهم هذه المسائل، لأنها عبارة عن جمع لمتفرق هذا البحث إن شاء الله تعالى. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.